كان من بين أخواته أن تحدث مع محمودين. نعم. وذلك بعد إذن في قولهم في قول العرب أفعلوا هذا إما أنا لا هذا الأمر إذا كان تفعل وأما أفعلوا هذا الصورة مضارع أي أسمع هذا افعل هذا ان ماذا وهذا المثال الذي ما راى هذه القاعده ما يقدر على اعرابها ان ماذا واضح انت عندك اعراب لا اعرف المثال افعل هذا افعل فعل امر مبني على السكون وين الفعل فعل والفاعل ضمير مستتر جواب وجوب تقديره تقديره هو انت طيب ليه هذا هذا اسم إشارة. هذا إشارة منصوب في محل. لا منصوب. اسم إشارة مبني على إيه؟ مبني على السكون. في محل إيه؟ في محل مفعول به. مفعول به. طيب. إما لا. إما لا. هذا قول العرب هذا من أقوال العرب ولكن الذي ما يعرف هذه القاعدة لا يقدر على إعرابها إما لا هذا التقدير إن كنت لا تفعل غيره واضح فما عوضه ايش عن كان وهي كان انتبه فما عوضه عن كان مسلم ولا ناسية للخبر الخبر كمان محذوف كان هناك أضيفت مع اسمها في هذا الخبر في هذا المثال وخبر خبرها ايش لا تفعلوا لا تفعلوا غيره أضيفت تفعل بعد هذا وأضيفت كان واسمها وعوض عنها ما هذا قول من أقوال العرب ولذلك يقول هذا زادها عن العقيد ولذلك قال إيه الرابع أن تحذف كان مع معموليها مع اسمها وخبرها وذلك بعد إنشاءها في قولهم في قول العرب افعل هذا إما لا هذا خذ هذا المثال حتى تقيل كمان إعراب حتى تفعل عنه كثيرا من المثال إما لا افعل هذا إما لا وضفت كان معتمها وخبر أي إن كنت لا تفعل غيره فحذفت كان مع كلمة وعوض عنها ايش؟ ما الزاي وحذف الخبر بعد لا الناس ان كنت لا تفعل هذا ومنها ومن الأشياء التي تختص بها كان دون أخواتها. اسمعوا، أن دام مضارعها يجوز حسها، ولكن ذلك بشرط كونه بشروط، بشرط كون المضارع هذا مجزوما، مجزوما كمان بالسكون. أما إذا كان المضارع هذا مجزوما بغير ذلك بحس النور ولا بحس على حس الإذن لا تحصل، غير متصل بضمير نصبه، وبشرط أن لا يتصل هذا بضمير نصبه ولا بساكنه، مثل قوله تبارك وتعالى: ولم أكن بغيا أكلوهم ولم أكن، في سورة مريم: ولم أكن بغيا. هذا وحذفت نون كان من مضارع، هكذا. طيب، ولكن بغيا هذا ايش عربه؟ خبر. ولكن هذه الصيغة من أي الصيغ العربية؟ هذا من جهة الصرف، لكن ممكن أنت ما درست الصرف. بغيا هذا على وزن بعيد. قال لك بعيد. لا لا لا، بغيا. بعيد. ما هو فعل؟ ليس بفعل. انتبه، ما عليك الجواد يقوم وانا على البطرة، يعني بطرة ولا بطرة بدين هذا شكاكة بطرة بطرة، يعني ولا قاعدة يقوم لا يستطر ولا ما لا يستطر. الله الله مريض الثوم الباشر ولا الثوم الفريضة ولا الثوم الثوم حتى الثوم الفريضة هنا كله للمريض، يعني من كان منكم مريض أو عزكم من المستير الجانية نريد الله بكم اليسرى في العلم هذا بيانه حتى ننتقل في الصيام حتى إيه حتى إيه ما أجدت فيها بالسفر، ولكن أنا مجدد في اللغة العربية أن ترى على هذه الأشياء. واضح؟ طيب، بغيا هذا ما تعرف هذه الصيغة، شوف المسكين هذا. ما يعني الصيغة هذه هذا بحسب الظاهر يا شيخنا. ما هو بحسب الظاهر؟ بغيل. أخي فعيد أبدا ما هو فعيد، أنا وزي فعيد. لا تقول للناس هذا، ترحم في كتاب الجنة، هذا نحن في كتاب الجنة، هذا على وزي فعيد بغويا استمعت الباب بليا، هذا الذي ولذلك لا تكون عليه التاء ولا تبي فريقة فعودة. أما تعرف الصف هذا الذي يضر فيه هاي بغويا ها استمعت الباب والياء فسبقت احداهما بالسكون وهو الباب حق الفاعول فالبت الباب واو هذا ياء فرغمت الياء وصارت بغية وصارت الكلمه بغية على وزن ايش؟ على وزن فاعول بعد الالات بعد الالات بعد لا نحن نعتبر الاصل فالفيول نعتبره الاصل طيب لا أخذ ولا ما حذف منه ولا شيء والآن إيش على وزنين على فعلوس اللي قال لك وزن هالك بغير ذلك لا حمس الشيخ أي سيغ لك بطر ولا شيء هذا مبالغ وللحكم بغية ولا تبي فريقة فعلولة أسلم ولا نفعل الأنفعي. فكما تقول هندنا هذه الصفة يستوي فيه المذكر والمؤنث لا تدخل فيه التاء. انتبه فعول إذا كانت أصل اللهم أن تكون بمعنى فاعل لا تدخل فيه التاء. يا شك هذا يا آخر أمسك بالمثل. وأما إذا كانت بمعنى مفعول وهناك تدخل فيه التاء مثل ناقة حلوبة حلوبته زوج. وهذا لماذا دخلت هنا التاء؟ دخلت عليه التاء هنا ما دخلت ولم أقوم ولم أقوم بغية حلوب هذا لسان العرب ايش هذا فرق لها خذوه القواعد هذه ان فعول اذا كانت بمعنى مرفوع مثل ركوبته بمعنى مركوبه حلوبته بمعنى محلوبه هذا تدخل فيه التاء إذا كانت بمعنى فعول نعم أما إذا كانت فعول بمعنى فاعل لا تركب عليه مثل طبوق بغيا فعول هذا بمعنى فعول بمعنى فاعل انتبه أجل تفتح إذا تغير أن تعرف مثل الكلمات العربية هيا ما شيء يقولون صف لفية صعب صحيح يقولون صف لفية صعب نص إنما صعب على من لم يهتم ان اعتني به فما حصل فيه شيء من الاخر. ما شفت طالب يعني فاهم كويس. الطلبه اللي حقت انت الاولين ما فيهم حد فاهم صف كويس. فهموها عني. وين توصلت اسمع يا ولم اكو بغية بخلاف من تكون له عاقبه الدار. ليش هنا بخلاف من تكون له عاقبة الدار ليش هذا لا تحضر منه لأنه غير مرفوع غير مجزوم لأن من موصول يا شيخ لأنه غير مجزوم ما دخل عليه وكذلك وتكون لكم مركب اليوم بانتفاء الجدر وكذلك وتكونوا من بعده قوم صالح ليش ما حضروا سنون هذا غير مجزوم وتكونوا لأنه مجزوم بحسب النور لا جزم بالسكون نعم شرطي معناه كان يكون هذا ذكر لك الكتاب هذا هذه سورة تحفظها لا خفز هي نعم لا خفز متى نظم المدار بحسب النور لا ترى من الواحد من الفائز إذا ما يحتاج إلى السواء لكن أضبطوا هذه الشروط التي ذكرها لكم هذا الكتاب ابن هشام رحمه الله وجزاه الله خيرا لأن جزمه بحد في النون شوف الكتاب اسمع ما. وكذلك ونحن لا تحدم منها في قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن يكونه فلن تسلط عليه ليه؟ لاستيطانه للضمير النصر المتصل وكذلك نحن لم يكن الله ليغفر له ليش ما حدث ما يجوز حشره لأنه وليه ساكن تبعوا هذه الشروط كلها لو سألت بهذه الشروط القرآن هذا المفسر الذي ما درس القواعد العربية ما يعرف ماذا؟ باستثاره بالتالي ولكن خالف في هذا الأثر في الأخير هذا يونس فأجاد الحشر جاوى بها وساسه كان مسلوكا بنحو قوله فإن لم تصل مرآته أبدت وسامك استدل بهذا البلد لا فإن لم تكون مرآته هذا وقع بله ساكي ولكن حذفت هذا دليل النون شيخ سيبويه لكن خالف السلطان، خالف العهد السلطان، واحد بروح هذه القواعد السجدة وحمله الجماعة على الضرورة كقوله ولكن ولا تسقيني ولا تسقيني إن كان ما ماؤك هيك لا فضلي هذا كله الضرورة. فصل فيما ولا ولاك وإن المعملات العمل تشبيها بها لأنها هذه الحروف توصل معنى النفس كما أن ليس كما تفيد معنى، فلذلك حملوها على ليس في العمل. في الحال عند الإطلاق واضح؟ أما ما النافية فأعملها الحجازيون العرب الحجازيون كلهم يعملونها عملا ولكن بشروط. تعرف العرب الحجازيون؟ فين؟ سكن الحجاز. وين الحجاز؟ ما تعرف حد الحجاز؟ الحجاز الطائف هذا كلهم والمدينة هذا كل غير النجد غير التميميون. التميميون لا يعملونه يهملونه. فلذلك ابن مالك قال في القافية أهل الحجاز ألحقوا بليتما ولكن إن عظمت إلا وإن وقديما ذو خبري. وهذا الطائف الرمال زهران يعني عتيبة بنسوا هنا بنو مالي بن الحارث كله هم كل من هذا الحلال واعملون. واضح؟ وبلغتهم وبلغة الحجازيين الذين يعملون ما عمل لي نزل القرآن نزل جاء التنزيل قال الله تبارك وتعالى ما هذا بشر يعني ما جاءت نافية يقول نافية ما نافية هذا اسم لا عاملة ولا غير عاملة عاملة ايش عمل ايش عمل ليس عمل ليس هذا اسم إشارة اسمه ايش وين اسمها وين خبروه اسم ما اسم ما مرفوع اسم ما مبني على ايه في محل اسمه وهذا حرف تنبيه هذا بشرا بشرا خبر خبر ما منصور خبر ما منصور وعلى متى هذا التصوير هذا الذي نزل به ولكن التميمي يقولون بشرا مرح لأن لا يعملون يقولون ما هذه ما هذا حرف مشترك الحرف المشترك له ليس له عمل حقه أن يهمل واضح آخر إيه؟ هذه الشروط هذه ما هن أمهاتهم علم كما هن أمهاتهم ليش علمت هذا الرجل أعرب الآية التي في سورة يوسف ما هذا بشر نعم أنت أعرف التي في سورة المجادلة أعرف ما هن ما عاملة ولا غير عاملة وين اسمها هن قلنا مبني على وين السكر؟ على نون تعليبها على النون الأولى التي هي التاتي، ولا تعليبها على إيه؟ على نون التالي. وين السكر؟ حسن. طيب في محلها على رفع سماك ثم امها فيه خبر خبر وين خبر ما نصب الكسر نيابة عن الفتحة. نعم نيابة. ولما ولما نصبها بالكسر؟ لما عندك ولي في التالي ما ملحقاته هيك نصب بايه؟ نصب بالكسر نيابة على ايه؟ هذا هذا الشاهد. وين الشاهد في هذه الآية؟ وهذه وهذه لغة من؟ حجازيون. حجازيون بنو تميم نجد ليش يصبون معه؟ يقولون ما هن على خير القرآن ما هن أمهاتهم يهملون ما يعملون. هيا الحاصل أن ما النافية اختلف فيها فيها العرب حجازيون وبنو تميم. حجازيون يؤمنونها عمل ليس كما أن ليس ترفع الاسم وتصب الخبر وكذلك ما وأما بنو تميم يهملونها لأنهم قالوا أنها حرف غير مختص يدخل على الأفعال ويدخل على الاسم فحقها لا يعمل اسم واضح ولإعمالهم الذي يسأل عن الصوت تسمع عن الصوت أنت مالك إلا تسمع ابن هشام الحمد لله لله الله خير هو يعني ولأعمالهم ولأعمال الحجازيين العرب الحجازيين ما أعمال ليس إياها أربعة صور فإذا فقد شرط فقد شرط من هذه الصور فلا تعمل أكون مثل إيه؟ لا تعمل حجة أحدها إيش؟ أن لا يقتل اسمها بإن زيّة مثل ما يزيّ القائل كقوله بنيغوا دانة بنيغوا دانة ما إن أنتم ذهب هل يعرف؟ وين الشاهد فيه؟ ما إن أنتم ذهب لا أنت أنت حجازي ولا لا تميم ها؟ لا تسمي الحجاز ولا من تميم ها؟ انتهامة هذا هو الحجازي اسمك ألا أعلم ما إن أنتم ذهبوا ما نافية عاملة ولا غير عاملة ها؟ غير عاملة ولما؟ لأنه رفع الخبر. إلا ما هو إلا هذا. إيش؟ لأنه معه الزايدة مع الحجازية إذا كانت معها إيش؟ الزايدة لا تعمل في الحجازية. يبطل عمله ماذا؟ بأربعة شروط الأول هو أن لا يختارين اسمها إيش؟ بإن الزايدة ما تختارين أسمع يا ما تختارين إلا بإن الزايدة بس تختارين ما تختارين بإن الشرقية ولا بإن غير الزايدة إيش هذا؟ ما دون إيه؟ لا تقول ما دون أنت كقوله بني غدرة بني هذا إيش أعرابه؟ بني غدرة منادى وين منادى؟ منادى منصوب ولما كان منصوب؟ لأنه مضاف لأنه مضاف المنادى ما صوت وعلى مثل فيه علامة فصل الأنياب ولما نصب بالياب لأنه أرسل من الأسماء الخمسة أرسل من الأسماء الستة هذا من الأسماء الستة ما ذكرها أحد من النحويين غلط غلط لا حول ملحق بجمع المذكر لا تقول هذا بالصوت ملحق بجمع المذكر وين النون؟ النون حذفت لأنه ولما حذفت؟ بالإضافة طيب ودانتها ايش عربي؟ ودانتها مضاف إليه منصوب منصوب؟ مضاف إليه مجرور فتحة نيابة عن الكسر نيابة عن الكسر ولما جرى بالكسر؟ لأنه ممنوع من الصرف ما ايش منعه من الصرف؟ في العالمية والتأنيث من أي أنواع التأنيث معنوي ولا لفظي معنى ودانتها ما تشوف الطاها الله أنت جادي أمان لا تفرح جادي لأن قدام من المعاد العلم لازم تعلم ما إن أنتم بني الغدانة ما إن أنتم إن أنتم أنتم هذا إيش عرب اسم ما اسم ما اسم مبتدأ مبتدأ نعم وين خبره خبرها ذهب ذهب ولا عمل لما يكترانه بكيف هذا الشرط الثاني وأما رواية يعقوب ذهب بالنصف فتخرج على أن إن نافلة موكلة لما لا دائمة هذا أوله على ذلك الآن إلى هذا نافية موكلة لما لا زائدة ذهبنا هذا اسمه اسمه إن بنفسه مثل إن الذين ترعون من دون الله عباد إن الذين لا تسعد بالكبر إن هو مستوليا نعم ما هناك لا تعمل إلا لأن إذا قلنا إنا في هذا يسر هذا نفس النفس ونفس الإثبات انتبهت وما لا تعمل في الإثبات ما تعمل طيب هذا يعمل ما هو مهملة ما في هذا الكلام المؤسسة المهملة مطلوبة نعم مهملة كمان إذا أدى بعدها الدائمة أو المؤكدة نعم سواونا ولكن الآن إن هنا عاملة مثل إن هو مستبلية هذه شرطة يا شيخ إن ما لها يقترن بإن الدائمة هنا نعم سواوي إن الدائمة ولا إن النافية إذا كانت بعد ماها لا عمل لها فعل ملا عمل هنا لله ايه ذهب خرجت على انه خبر ان ما هو خبر ما المسكين يا شيخ العمل المؤكد ولا المؤكد لا اخي ما لا تعمل نفس النفي اثبات لا حول ولا قوة الا بالله هذا تأكيد للنفي الاول لا هذا ما هو نفس النفي اترك اذا اتقال فيان حفانة يعني يوفي الإثبات لا تعمل يعني السين هذا نعرفه هذا الحمد لله على التأكيد أي أروح على التأكيد يا أخي ما في لها ما في لها ما تجيبون القواعد غير القواعد التي وضعها معنا نعم نعم لا ما هذا هو نفسه النفس. وأما إلى هذا تعمل ها ها ما هذا عمل عمل لإيل ما هو لما الشيخ ما هو لا أثر كونه هلا خذني خذني أنا ما عندي ما عندي إلا هذا أنت مسك أنت دور ها هو ما يصدق لأن ما لا تعمل إلا في الكتبة أجازة الثاني أن لا ينتقض نفس خبرها بإلا فذلك وجب الرفض فلذلك وجب الرفض في قوله تبارك وتعالى وما أمرنا إلا واحدة وما محمد إلا رسول وأما قول الشاعر وأما قوله وما الدهر إلا من مجنونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبة وعمله ها؟ أيوة عمله أيش رأيك؟ عامل إلا يسير سيئا